بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا لقاؤنا مع كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا في اللقاء الأخير في اللقاء الماضي في الكلام على ما يتعلق بحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم والثناء عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. يعني ومن أصول السنة عندنا ترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور حديث العرباض بن سارية، حيث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فقد جاء التحذير من المحدثات والبدع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء التحذير في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين من بعدهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة له: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصارت دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. فالتحذير من البدعة جاء على ألسنة الكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكما روي ذلك عن عمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. ومن أقواله الكثيرة في ذلك أنه كان رحمه الله تعالى ينهى عن التعمق فيما ليس من كلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام الحافظ الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أئمة الحديث، قال: أئمة الحديث يرون مجانبة البدعة والآثام. يعني أن هذا أصل معروف عند أئمة الحديث، يعني عند أهل السنة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. والبدعة التي ينهى عنها ويحذر منها التي هي من أصول السنة، أصل مادتها بدعة، وهي في اللغة الاختراع، يعني على غير مثال سابق. فكل ما أحدث على غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما فهو يطلق عليه من حيث اللغة بدعة. والبدعة اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. وأما البدعة في الاصطلاح فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. والبدعة شرعا هي ما أحدث على خلاف الحق الذي تلقيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل أو الحال بنوع شبهة أو استحسان. وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. هذه هي البدعة التي نذمها ويذمها الشرع ويذمها العلماء، ما أحدث على خلاف الحق الذي تلقيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم أو العمل أو الحال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. والابتداع مصدر ابتدع يبتدع، وهو استخراج البدعة للسلوك عليها. وابتدع يعني أتى ببدعة، والابتداع كالاختراع والإحداث، وقد يطلق على الأمر المبتدع نفسه فيقال هذا ابتداع. وأدلة الكتاب والسنة تضافرت، وكذلك أدلة العقل على ذم البدع والتنفير منها والترغيب عنها. والذم الثابت للبدعة ثابت أيضا لصاحبها، فالبدعة ليست لها أقدام تمشي عليها، إنما لها أصحاب ينقلونها. فما ينال البدعة من الذم ينال أصحابها أيضا. فمن نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة. والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. هذه الآية تعم جميع أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك، فهي تعم كل من خالف الحق وخالف سبيل المؤمنين من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. والسبل هي البدع وهي الشبهات. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة يعني في قلوبهم من فتنة الكفر أو النفاق أو البدعة، أو يصيبهم عذاب أليم إما في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأهل العلم في تأويل هذه الآية في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن ابن عباس وأبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقد أخرج الهروي في كتابه ذم الهوى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله عز وجل. وأبو أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه أخرج له ابن ماجه والحميدي وكذلك عبد الله بن أحمد في السنة والإمام أحمد في المسند كلهم عن أبي غالب قال: كنت بالشام فجيء برؤوس الخوارج فنصبوا على درج مسجد على درج مسجد دمشق، وكنت على ظهر بيت لي إذ مر أبو أمامة فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم؟ قالها ثلاثا: كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء 3 مرات، خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إلي فقال: يا أبا غالب، أعاذك الله منهم. قلت: رأيتك بكيت حين رأيتهم. قال: بكيت رحمة، رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟ قال: قلت: نعم. فقرأ قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، حتى بلغ قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ وزيغ بهم. فقال: قلت: من قبلك تقول، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لجريء، بل سمعته منه لا مرة ولا مرتين حتى عد 7. فهما يعني ابن عباس وأبا أمامة كان يتأولان الآية في أهل البدع، والآيات في الأمر بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والتزام منهجه كثيرة جدا، وفي الأمر بالاتباع نهي عن ضده من الابتداع وذم له كما هو معلوم. وأما الأحاديث التي جاء فيها ذم الابتداع والنهي عنه وفيها الأمر بالاتباع والحض عليه كثيرة جدا، منها ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ومن الأحاديث في ذلك الحديث المشهور، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن حديث جابر في خطبة الحاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، أو قال: وكل بدعة ضلالة. والحديث في صحيح مسلم. وفي النسائي زاد: وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث في ذم البدع والترغيب عنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني والطبراني والبيهقي والهروي وغيرهم من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم أيضا في ذم البدعة والأمر بالاتباع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما عن الآثار التي وردت في كلام السلف من الصحابة والتابعين فأكثر من أن تحصر في مقام وإليك شيء منها. من الآثار التي وردت في ذم البدع والتنفير منها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. هذا أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن وضاح في البدع وغيرهما. ومن الآثار قول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أخرجه أحمد. ومن هذه الآثار أيضا أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أخرجه البيهقي في السنن والخطيب في الفقيه والمتفقه، وهو أثر صحيح. ومن ذلك ما جاء في قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أخرجه البيهقي في السنن. والبدعة كما ذمها الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالحين كذلك يذمها العقل الصحيح. فمن ذلك أن المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، لأن المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. لأنه لو كان معتقدا لكمال الشريعة وتمام الشريعة من كل وجه لا يسعه أن يبتدع، ولا يمكنه أن يستدرك عليها. والذي يقول هذا يضل عن صراط الله المستقيم، فالشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا يجوز النقصان منها، لأن الله عز وجل رضيها لنا دينا كما هي. وهو الذي قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث الأرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا. وهذا لا يخالف فيه أحد من أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى أتى على جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، كما قال: وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. وقال ابن الماجشون المالكي: سمعت مالكا رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فهذا وجه يجعلك ولا بد إن كان لك عقل صحيح أن تذم البدع وأهلها. ومن المحاور التي أو من الأمور التي توجب ذم البدع عقلا، أن المبتدع معارض للشرع مشاق للشريعة، لأن الشارع قد عين المطالب مطالب العبد وعين لها طرفا خاصة على وجوه خاصة، عين لها طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها وغير ذلك، لأن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع يرد هذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى لم تبين لنا عن طريق الشرع، ليس ما حصره الشارع بمحصور هكذا يقول، ولا ما عينه الشارع بمتعين، كأن الشارع يعلم والمبتدع أيضا يعلم، بل ربما يفهم من استدراكه على الطرق التي شرعها الشارع في التعبد أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع، يعني إن قصده وقال أو اعتقد بأنه أعلم من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر واضح جلي بالشريعة وبالشارع. وإن كان غير مقصود فهو بدعة ضلالة، وضلاله مبين واضح جلي. ومن الأمور التي تستوجب ذم البدعة عقلا أيضا أن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي لله رب العالمين الذي يشرع لخلقه، لأن الله عز وجل وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو سبحانه الذي ينفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا لله تبارك وتعالى، حيث شرع معه وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الله في الانفراد بالتشريع، وفتح للاختلاف بابا، لأن البدعة لا تأتي إلا بالاختلاف، كما أن السنة لا تأتي إلا بالائتلاف. ومن وجوه أو من أوجه ذم البدعة عقلا أن المبتدع متبع لهواه، أن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع فلن يسعه إلا أن يتبع الهوى والشهوة، ومعلوم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى ضلال عن سبيل الله ولا شك، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما، الحق والهوى، وعزل العقل مجردا، إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. والله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين، اتباع الذكر أو اتباع الهوى. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فجعل الأمر في أمرين، محصورا بين أمرين، بين اتباع الهوى وبين الهدى من الله. فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو في اتباع هوى نفسه، فلا أحد أضل منه. هذا هو شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن، وما بينته الشريعة وبينته الآيات في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الوجوه في أو من أوجه ذم البدعة عقلا أن المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، لأنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو بمفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل أبدا بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها ولا في إدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تبارك وتعالى. فلولا أن من الله على الخلق ببعثة الأنبياء فلن تستقيم للناس حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم. هذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول والمعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة، فضلا عن العلم بها على التفصيل. فعلى الجملة العقول لا يمكن أن تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي المعصوم، فالابتداع مضاد لهذا الأصل، وهذا الذي يجعلها مذمومة عقلا، فضلا على أن الأدلة جاءت في ذمها شرعا. والبدع كلها ضلالات وزيغ، والشؤم لاحق بها وبصاحبها حالا ومآلا. والبدعة يظهر شؤمها في وجوه: الوجه الأول أن البدعة لا يقبل معها عمل، فمن شؤمها ألا يقبل معها عمل. قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما سمع بخبر القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالبدعة لا يقبل معها عمل كما في هذا الحديث، وكما في حديث الخوارج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد أن قال فيهم أنهم أو أن أنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم. فهم لهم صلاة وصيام وأعمال، ومع ذلك قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيه إشارة على أن الله لم يقبل منهم صلاتهم وصيامهم وأعمالهم. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته، أنه لا يقبل منه عمل لأجل بدعته، فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر، مثل القدرية والخوارج الذين ذكر لنا في الأحاديث. فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل منه بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. وعلى كل فالأمر خطير. ومن أوجه شؤمها أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. من شؤم البدعة أن المبتدع لا يقبل له عمل، ومن شؤم البدعة أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المدينة النبوية زادها الله تعالى شرفا، قال: ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وعد في الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح له كلاما لابن بطال أفاد عموم هذا الحديث، وعلل تخصيص المدينة بالذكر، وقال: دل الحديث على أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة النبوية بالذكر لشرفها، لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. فصاحب البدعة معون على لسان الشريعة، وهذا من شؤم البدعة. ومن شؤمها أن الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام، كما جاء في الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإيواء يجامع التوقير، إن لم تكن توقره لما آويته، وذلك لأن المشي إلى صاحب البدعة والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، فصار توقيره صدودا عن العمل بالإسلام، وإقبالا من الذي يأوي المحدث على ما يضاده وينافيه، يضاد الإسلام. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. فهذه كلها من وجوه شؤم البدع، ووجوه شؤم البدع كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا البدع وأهلها، وأن يأخذ بقلوبنا إليه وإلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على الإخلاص والصدق، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.